هكتب لستة بأسامي الناس اللي أزوني ولقوني وقت ما عزوني، إلا أنا لحظة ما احتجت لهم أول ناس في حياتي رزوني. هكتب لستة وهحط ملاحظة بلعبهم علمت عليهم وسايبهم، هبتدي باللي جرحوا معلم وهسيبهم كده مش هشطبهم، وهلونهم على حسب اللي أنا شفته منهم، هكتب بالأحمر ألبنهم وبالأسود علم خونهم، وهلونهم على حسب اللي أنا شفته منهم، هكتب بالأحمر ألبنهم وبالأسود علم خونهم، وهحط خطوط علم عوني. مش بنساهم وبفكر نفسي بفعلهم، وما ما بينش بزعلهم، انا ممكن يوم اسامح عادي بس دول انا صاحي وعيلهم، ده المستوى اللي انا مش ممكن يوم انزل ولا فرق يندموا يتزلوا، هما يقولوا يقولوا وانا مالي بسكت وعلم هما يقلهم، وهلونهم على حسب اللي انا شفته منهم، هكتب بالاحمر اجبنهم وبالاسود علم خونهم، وهلونهم على حسب اللي انا شفته منهم، هكتب بالاحمر اجبنهم وبالاسود علم خونهم، وهحط خطوط علم عوني. هحط خطوط.